قد رجعت الأوقاف المختصة للخيرات إلى الله مظهر الآيات، ليس لأحد أن يتصرف فيها إلا بعد إذن مطلع الوحي، ومن بعده يرجع الحكم إلى الأغصان، ومن بعدهم إلى بيت العدل إن تحقق أمره في البلاد، ليصرفوها في البقاع المرتفعة في هذا الأمر وفيما أمروا به من لدن مقتدر قدير، وإلا ترجع إلى أهل البهاء الذين لا يتكلمون إلا بعد إذنه، ولا يحكمون إلا بما حكم الله في هذا اللوح، أولئك أولياء النصر بين السماوات والأراضين، ليصرفوها فيما حدد في الكتاب من لدن عزيز كريم.